السوم. وعوى بسبب بن معبد رضي الله عنه قال قديم إسلام وليك جيراني ها؟ قدامي تربيس ومجاني بس قديم إسلام وليك رفدين وعوى بساطة وعوى بساطة وما إذن بطن قديم إسلام وليك رفدين ما نانسى تكو والفكرة كونيسو يا دوسي والله أعلم وادي سائل معبد الراود فما رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وادي صانجت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي التلوفة فقال من جلسوا بنبيه ويتان التلوفة جئت تسأل عن البر جئت ندفت يا وادفة تسأل قافتك عن البر تلتورة قلت نعم وتعاونوا على البر والتقوى لربي بري سنرى قافته فلفت والإثم يمسك قرى له قلت نعم إيه كانت قافته فلفت يا نبي يده قال استفت قلبك قال نبي منجل عليه الصلاة والسلام استفت قافت قلبك قلبي ما فيه قافت بيان بري في إثمي قلبي ما فيه الرى بربات قلبي مؤمنا إن بيتي بر يجون وان أكم تربي وتعاونوا على البر يرسون إثمي يجون أمو وان أكم يدي قلبي تغافت بيان جيف ومفيس غربات قلبي مؤمنان بيت وان كان استفت قلبك إلى أن قلبي تغافت فتوى جيف غربات جيمو وان بر في إثمي انت البر مطمئنة إليه النفس يدانيني لمن يتزوج جينو هيا البر قلت ويتون مطمئنة إليه النفس وان قرأت ساترك ذات نفسه ويؤتي سدلك ذي وكاي سدوبت نفسه انت شك نفسه انت الرقا مطمئن إليه القلب هلك وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم ألا إلا سألته عنه وهو له عصابة من المسلمين يستفتونهم فجعلت أتخطاهم sahabaran tarkan wadu ti dene de wa bisan ga wa sahaba dire ti zanabi yi ala du so te du ko mali de wan pol ti de han wan is ni de dam hunda ga ka tu mala yarda in ta u je tu de sahabaran tarkan wadu ti dene qalu ilay ka wa bis acci gori ya wa bis rasul allah nan je dan kuntu da'uni fa ibnu min amana nabi da me ti di allah rasul kana kalaye wa ga fadda fa innahu ahabbu an-nas ilay أنا أدنوه منه قال دعوا بصة إيسا النبي لنا سبيات أدنوا يا وابصة مرتين أو ثلاثة قال فدنوت منه واتقعدت بين يديك ثم بيأتيك الزرتها فقال يا وابصة أخبرك أو تسألني وان أستيق وان أتقابت أخبرت سيو دي سمو منتم تيرني قلت لا بل أخبرني أما زدت دي سامناهم يا رسول قال جئت تسأل عن البر والإثم قال نعم فجمع أنامله فجعل ينكت به في صدر قبيساتنا كأنه قدلت يا نبي قال يا بصد استفت قلبك قلبي ما كي قافك بيان طلت في إثمي قلبي يترى غربة إنه سين واستفت نفسك ثلاث مرات البر طلت ويتم مطمع النبي له النفس والنفس بين تقريسات ترقاتك انشك والإثم واطمأن إليه القلب قلبين كاللي قريشات في رقائي والإثم ما حاك في النفس إثمي أبويت ما حاك في النفس وان قطقت نفسي كيس أنا ما قطقت وترددت الصدر وان قمتت قرق الجل فنفسي انت إرتي طمأنينا أرقى النرنسين وإن أفتاك الناس نم اللي حاسيهم وأفتوك في اللي هاهمن يا وابساكي وَنُكُنْ إِثْمِي مِتِيَدَنِي إِيَغَ قَلْبِينْ تَي إِرَّغَدِي الْآبَةُ دِيَغَرَغَ قَلْتِ إِيْسِ وَنِكُنْ إِثْمِي مِيَجُ وَإِنْ أَخْشَاكَ النَّاسُ نَمِّ اللَّيْسِ يَعِيْهُ إِثْمِي مِتِيَدَنِي وَأَبْتَوْكَ هَاتِي اللَّهِ مَنْ توفيد مَذُنْ أَبْتَوْكَ نَيَتِي فِي اللَّهِ مَنِي فواني سانسي همان إيسي ومناس بنتي تقرتي سانك بطيران كوني ريت غفنا من علمي ما له فتوى وديف غفنا من علمي فتوى وديف وبرا تبرو ندند وفتوى تمد حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل حديث حسن من يريد نواوي جنة هيا الدارمي بإسناد صحيح لا تكبو دان والدارمي واطمئن إليه القلب والإثم ما هاك في النفس أثر فيها وامتحان قلت لبوت جسد وترددت الصدر وإن أفتاك الناس والتقدير فالتزام العمل بما في قلبك وإن أفتاك الناس وما قلبي تجسد قلت إذن قبط وتنمي الليتي هاي مؤذمي مثيري قاف علمي ملكنا نماني بيني وأبتو لأن الفتوى غير التقوى والورع فتوى في تقوى ندان جرتري لأن المفتي ينظر للظاهر فربما يعلم الإنسان من نفسه ما لا يعلمه المفتي جنان تولك حديث نزم من جت مجد رويناه في مسند الإمامين رويناه أي نقلناه رويناه يتون نقلناه حديث وابصائل ما معبد كان نقل إلى نواوين في مسند الإمامين حالة كونه في مسند الإمامين حال مسند إمام لماني كيسك تفمي النجرون أجرى نقل لها 46 قدم أحمد بن حنبل في بمعنى من رويناه أي نقلناه حديث كان سينقل لجر سيفون يجر في مسندي الإمامين يجتم من مسندي الإمامين مسند إمام لماني كتاب قرتيتني إمام أحمد كمسند يرمو كتاب دارمي كمسند يرمو الشراتي نقل الشراتي هنا في كتبني في معنى مني وته من مسندي الإمامين ويجوز أن تكون باقية بحالها متعلقة بمحذوف حال منها رويناه والتقدير رويناه حال كونه مندرجا في جملة الأحاديث المذكورة في مسندي تثنية مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي والدارمي مسند سنتقوك أحمد بن حنبل هون كدارمي حال إن التغيرون الشرافون يوكا في مسندي في مني قوتين من مسندي الإمامين مسند الأمان إمام الأماني الرا نقل لي سكة ابن أبي سفا مسند صحيح سند صحيح تهيئية رحمه الله الحديث الثامن والعشرون سؤال هديم ديك دمي سدي ديسو عن أبي نجيح العرباد سانت رضي الله عنه قال عن أبي نجيح قديمي بفتح النون وكسر الجيم وآخره هاء مهملة نجيح يلاقي مركانك أبا نجيح الراودي فمايا عرباضي المساريا كمكان ذاته رضي الله عنه قال تراجلة قال جد وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نغرسها عليه الصلاة والسلام موعظة غرسة وجلت منها القلوب من الوعظ وهو النصح والتذكير بالعواقب أتى لنا بكلام دال على التخويف بطريق النصيحة موعظة غرسة قدوتك وجلت منها القلوب خافت منها غرسة الراكا صدات قلبي ون وذرفت منها العيون وذرفت كبوت منها قرسان ذا العيون إلت كبوت خي من ما إياك فقلنا يا رسول الله قرسا كذين قرس نبيين الوعظ التذكير وعظية جنبني وعظية نقول يا الله يبتاني التذكير بما يلين القلب وان قلبينا ما تنلافس نمك أبسيسوت وعظية أمائنا سواء كانت الموعظة ترغيبا وانا ما خجل شيء تيت في رحمة ربي جنة أو ترهيبا صدا شيء تيت وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا فقلنا يا رسول الله جنة يا رسول كأنها موعظة مودع جرم الدورة هي تسمي كذي كلام إن جنة يا رسول ربي كأنها كلام قرسي تيتارداتوني موعظة مودع موعظة قرس مودع آمت هذا قرس آمنا جلي قرس آمت هذا نما نمت آمت خيونا إيجا نما براجيمو إذ نمت ديبيني نتفكاتي فأوشنا مدامي يا رسول مودع بكسر الدال المملال المشددة شخص يودع أصحابه وأحبابه قل سلامت هذا نما نمت آمته هنا إذا نمت ديبنا قل سلامة كذبة كاتبورت ديبني فأوصنا نلام يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل فذا ربي خني دال سلامة عز جبال إني وجل قداره والسمع والطاعة والسمع أميرة كيسان لقه والطاعة فليت لولاة الأمر بدليل قوله وإن تأمر عليكم إذن الرا بين ره سمع افتعنكم كأميرته وإن تأمر عليكم عبد جايا وإن تأمر عليكم إذن الرا كله أميرته عبد قبرتش نما ملغماته صار أميرا عبد أي مملوك إذا قبرتش نما سنقان ما تقبايا باتني قرقراني قرمين أميرتها إنا أمير تيجي ما قلت شيء تو إفجالت تيجي غبري كأنه مرة شو ما هن إذني إزاتي نكذب شو ما لو كان قرتة إذني كا الدنيا تو غرا غلطة كمالتة هي غبري كم ما قوة ورثة جيشي أرغتة نشا أرغتة نمرة تلبا إذا دهني تي نما دانغلا ورر وين كتاب رب يسمع قلت شيء ثوله شو ما يا عبدي هراني ثوله إذنا نكاسن وإن تأمرها شوما مولي هاموه اللي عليكم إذن رتي قبريتش يا فشا ده قبريتش يا فشا فكتاب ربي إذن نام قلت شبان فإنه شأنين من يعيش منكم من يعيش نمني جرات يا صحابا هي منكم إذن را نمني أمري إذا ربي إيري سيجرات فسيرى اختلافا كثيرا أربو جرات والدبي قدو من والدب في العقيدة أكيد ما قال بي جيستو وفي العمل دلقاقيتك وفي المنهج كرائر رأي أنفسك وهذا الذي حصل في الصحابة الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان فعليكم بسنتي هيا قافة كوني قوان بلتي يعني كومنا بلتكم جماعة ارغتي تمام ميشاء الله ارغتي امنام فدات هاتي قبري چانو بلچون دن ديتو جتاني قدتا اگر نسبين مال لئيني لفر رافي طور را طوله ايد آيات چو وان خيري تسنا ججيم طور را جندو وي جت چو مالي قبري چين شو مواد وقريش يرتو ايد چون ايبان بران سنو قوتين هيين عليكم بسنتي عليكم قاف اكت قرتي والتبتين باي اتسان اذن رت اجراتو بسنتي كرادي قبسون وسنة الخلفاء الراشدين والمراد بالسنة هنا الطريقة التي هو عليها كرام بي وتجرين إذا إرتو كرادي يسان قبسون إذن رت عجرات وقاف والتبين باي إنسون عقيدة قيست دلقة قيست كرا قيست نمي والأبون أرغن كرادي قبسون إذن راجرات فلا تبتدعوا في دين الله دين ربي قيست درنجرين في دينه فانتبات ما ليس منه ولا تخرجوا عن شريعتي شريعة ربي كان بينها غراق يقبطون جرة تاجرات سنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين وسنة مسكراء الخلفاء بكبوه ده ورن دوبا بكبوه الراشدين كجيلو غنتان المهديين أجل فمو غتان غربي سان كجيل كرا ورساني قبطون جرة تاجرات الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي وعلى رأس ما هو بكر الصديق خلفان من الرفرنسان دي كمونك عضوا عليها بالنواجد عضوا سنة نبييتنا في سنة خلفاء تكو ماجي يعني ذا خلفاء نوي سنة أداك فنيتي وما نبيي ويتجرين نيسا في الرجرات صحابة لأن الرجرات لا يتشاني كل سنو مرة جراتنين خلفاء اللي كنا قولا العضوا عليها يدي عليهما انجن يدد ننقون عضوا كنين عليها على سنتي سناتية خلفاء فنرتي جنينة بالنواجد أعرف فواني واني كون قدت خران نبيي وان ظاهرة قفاتاتي أكناوي جنينة نيزي أكوان أعرف فان واني أعرف فان جنينة جبيس فمتين ما قفم ستي جبيس فقفتا خراتي يا أيتو أعرف فوان تو قمنام بركاي يوكا وانسان تو كتاو فاق أعرف جسان تو كتاو مالي عارف فان رجيني نايتو أكوان عارف فان رجيني نانيك أبنى ما جبه فمكتي جبه فتا خرات أيه وإياكم ومحدثات الأمور لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة فرائزا تفتو الرسكة ذي بدعة الرادو ويمامو وإياكم يحذروا فقد لا يقد لا زين دوان ومحدثات في دم محدثات الامور في دم توان امريله فانتو باتو برتتين كا امريله رئيس دوان وان ويا غيسا نمي في دي دينا فكيزه دينا تمتنسه ابون غربي نمدي يسا دلغا جد وانا كدي زين دوان اجتنبوها. والمراد بالامور هنا الشؤون، والمراد بالشؤون شان الدين لا المحدثات في امور الدنيا. نعم. فإن كل بدعة ضلالة. ما نزوي تنقفت بات ودوان بيا غير سبه دينات متن فمي جلين نيان دينا درقوتن. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. داود الترمذي وديسي دين حسن وقال صحيح جلنجي.